تفسير الآية 88 من سورة هود، يقول تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أي قال ما يثبت بالفعل أنه الرسول الحليم الرشيد، إذ قال لهم متلطفا معهم، مشفقا عليهم، ناصحا لهم: يا قوم، يا أهلي وأحبائي، يا من أنا منكم وأنتم مني، ومن يسعدني ما يسعدكم ويتعسني ما يتعسكم، ولا يمكن أبدا أن أكذب عليكم أو أخدعكم. أرأيتم، أي أخبروني ما رأيكم وقولكم في حالي معكم، إن كنت على بينة منزلة من ربي، أي دلالة واضحة قاطعة مؤكدة بلا أي شك، وهي مخلوقاته المعجزات في كل كونه، وعلى يقين لا يتزعزع، وثقة كاملة بوجود ربي ووجوب عبادته، أي طاعته وحده لا غيره، وبصدق شرعه ووجوب اتباعه لا غيره، وهي واضحة تماما لأنها توافق أي عقل منصف عادل، وتوافق الفطرة بداخله. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وأعطاني منه رزقا حسنا طيبا يتمثل في النبوة وشريعة الإسلام التي أوحاها إلي لأبلغها للناس، والتي هي سبب رزقي ورحمة الله لمن يعمل بها كلها، حيث تصلحه وتكمله وتسعده تمام السعادة في الدارين، لأنها من عند الخالق الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، فتسعد بذلك كل لحظات حياتهم سعادة تامة دون أي تعاسة. ثم آخرتهم: وكذلك أعطاني رزقا حسنا يتمثل في أموالي الكثيرة وممتلكاتي الحلال، وعقلي وصحتي وقوتي وأسرتي وعلاقاتي وحياتي الحسنة السعيدة التي أحياها، وغير ذلك من كل أنواع أرزاقه تعالى المسعدة التي لا تحصى، والتي تستحق شكرها بحسن استخدامها في كل خير لا أي شر. فإن كنت كذلك، فهل يليق بي بعد هذا أن أخالف أمره مسايرة لأهوائكم؟ كلا، إنه لا يليق بي، وإنما اللائق أن أبلغ للجميع كل ما أمرني بتبليغه من إسلام بلا أي تقصير. قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي هذا تذكير لهم بأن يقتدوا به ليسعدوا مثله في الدارين، أي وأنا لا أقصد ولا أحب أبدا أن أنهاكم، أي أمنعكم عن سوء ثم أخالفكم إليه، أي ثم حينما تتركوه أكون مخالفا معاكسا لكم وأذهب إليه فأفعله، فأنا دائما يوافق فعلي قولي لا أخالفه، وإن خالفت فيحق لكم حينها أن تفقدوا الثقة تماما بي ولا تتبعوني. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 44 من سورة البقرة، قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم مراجعة الآية 2 و3 من سورة الصف، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي وإني ما أريد بما أنصحكم به إلا الإصلاح لكم قدر استطاعتي لكي تصلحوا وتكملوا وتسعدوا تمام الصلاح والكمال والسعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله، أي وليس تيسيري ورشدي لأسبابي وطرق الوصول للإصلاح وللحق والعدل والخير والسعادة من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام إلا بعون وتأييد وتسهيل الله تعالى وحده، بعد أن أبدأ أنا أولا بالسعي لها والعمل بها. قوله تعالى: عليه توكلت، أي فهو وحده لا غير الذي عليه أتوكل، أي أعتمد، ويعتمد كل الذين يريدون الاعتماد، حيث بكل تأكيد سيكفيهم في كل لحظات حياتهم، ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، حيث سيكون سبحانه خالقهم القوي المتين القادر على كل شيء الودود المحب لهم الرحيم بهم، هو وكيلهم وكافيهم، أي الحافظ لهم المدافع عنهم المتكفل بهم، إما مباشرة وإما بتسخير وتيسير من يفعل لهم ذلك من خلقه، فهل يحتاجون كافيا آخر بعد هذا؟ فليكونوا إذن دائما من المتوكلين، أي المعتمدين عليه سبحانه مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة، وليطمئنوا اطمئنانا كاملا، وليستبشروا ولينتظروا دوما كل خير ونصر وسعادة في دنياهم ثم أخراهم. قوله تعالى: وإليه أنيب، أي وإليه وحده لا إلى غيره، أنيب أي أرجع في كل أموري، أي أتخذه تعالى ودينه الإسلام وحده دوما مرجعا لي في كل مواقف ولحظات حياتي لأسعد بذلك، وأتوب إليه من أخطائي عائدا له ولإسلامي أولا بأول عند أي خطأ، لأزيل سريعا أي تعكير لسعادتي بتعاسة هذا الخطأ،